بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. إن الله هو الخلاق ذو العرش، إن الله هو الرزاق ذو العرش، إن الله هو الرزاق ذو العرش، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، بل الله حجكم ويسر لكم ووفقكم لأن أديتم هذه الشعيرة من شعائر الإسلام في يسر وسهولة، تبتغون بها مرضات الله، وتستطيعون بها وجه الله، وتبتغون بها تكفير الذنوب، وتبتغون بها الأجر العظيم إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله وعد من أدى الحج ولم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الحجاج، وقد من الله عليكم وأكرمكم بعمل فضيل وأجر عظيم، بأن يسر لكم حيث قمتم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث قمتم بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث قمتم بأداء الصلاة في هذا المسجد المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى مما شرع للمؤمنين ومما شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخصوا المسجد النبوي بالزيارة والصلاة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما المسجد الحرام فقد أكرمكم الله تعالى بأن صليتم فيه وزرتموه وطفتم ببيت الله تعالى الطوافات اللازمة أثناء أدائكم فريضة الحج والعمرة. وها أنتم تقدمون إلى هذه البقاع الطيبة، إلى بقاع المدينة المنورة، لكي تصلوا في هذا المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنيئا لكم على ما يسر لكم وعلى ما وفقكم وعلى ما قمتم به من هذا الأمر الذي سنه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب أهل العلم جزاهم الله خير آدابا لزيارة هذا المسجد وللصلاة في هذا المسجد جدير بنا أن نعرفها، فإن الوفود الذين كانوا يقدمون من شتى بقاع الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقدمون إليه ويسلمون عليه ويبايعونه على الإسلام ويشرفون بلقائه صلى الله عليه وسلم، حيث يحصل لهم شرف الصحبة. كانوا إذا قدموا المدينة أول ما يبدأون به أن الإنسان إذا قدم إلى المدينة يحط رحله في مسكنه الذي يهيأ له والذي أتيح له أن يقيم فيه، ثم بعد ذلك يبادر بالاغتسال والتنظف والتطهر والتطيب ويلبس خير ما عنده من اللباس، ثم بعد ذلك يخرج من بيته متوجها إلى هذا المسجد المبارك. فإن وفد عبد القيس رضي الله عنهم أول ما قدموا المدينة وكانوا نحو من 14 رجلا، حطوا الرحال وتوجهوا إلى المسجد مبادرين حريصين على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان فيهم رئيسهم الذي يلقب بالأشج، أشج عبد القيس، أول ما حط الرحال ذهب إلى نخيل ومكان فيه ماء فاغتسل وأزال الشعث الذي عليه من آثار السفر ولبس خير ما في عنده من اللباس، ثم توجه إلى المسجد حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى المسجد كان أصحابه قد سبقوه وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام وسع له في مجلسه وأدناه منه وأجلسه قريبا منه وقال له المقالة المشهورة: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان وهبني الله إياها أو أني يعني تعلمتهما؟ قال: بل وهبك الله إياها. وهذا ما ينبغي للحجاج أن يفعلوه عندما ينزلوا، اتخذوا من السكن مكانا يغيروا فيه الملابس ويلبسوا فيه النظيف والجديد ويهيئوا أنفسهم ويتهيئوا بالغسل والتطيب والتزين، ثم يتجهوا خارجين من بيوتهم يذكرون الله جل وعلا، يسبحونه ويحمدونه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلوا باب المسجد يسن لهم أن يدخلوا، وإن دخلوا من باب السلام فهذا خير، وإن لم يتيسر لهم فمن أي الأبواب يدخلون، يقدمون أرجلهم اليمنى ويصلون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام قائلين: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويسألون الله تعالى المغفرة، اللهم اغفر لي ذنوبي تحلي أبواب رحمتك. وهذا هو دعاء داخل المسجد في أي مسجد كان، لكنه في هذا المسجد يعني يكون أنسب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يدخل المسجد ويختار المكان المناسب ليصلي فيه الركعتين تحية المسجد، فإن تيسر له أن يصليها في الروضة فذلك خير، وإلا في أي مكان من المسجد، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة في طرف من أطراف الروضة عند الأسطوانة التي عرفت بأسطوانة عائشة رضي الله عنها، فإن تمكن من الصلاة فيها أو عندها فهذا فضل من الله، وإلا فالمسجد مكان لصلاة تحية المسجد يصلي ركعتين. وبعد أن يفرغ من الصلاة من تحية المسجد، إن كان وجد مكانا يتوجه للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسر الله لكم معشر الحجاج والزوار في هذه الأيام المباركة، خصص لكم باب السلام تدخلون منه بهدوء وتدخلون منه بخشوع وتدخلون منه بطمأنينة وأنتم في بيت من بيوت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا الأصوات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. كره الله لمن يدخل المسجد أو من يقف خارج المسجد ويرفع الصوت وينادي بأعلى الصوت، فإن الله قال في حقهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فتدخل من هذا الباب المبارك في طمأنينة وفي هدوء، مستشعرا أنك مقدم على النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته وفي قبره، وأنك تريد أن تسلم عليه، لأن الله أمرك بذلك، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتستشعر وأنت تدخل تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الإمام الترمذي، حيث يقول رضي الله حيث يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. تستشعر أيها الأخ الزائر، تستشعر أنك تريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتحظى بهذا الشرف العظيم الذي يكرمك الله به، حيث يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم روحه وهو في عالم البرزخ، ويسمع سلامك ويرد عليك السلام. هذا ما ينبغي أن تتشاغل به، وهذا ما ينبغي أن تكون متصورا له، وهذا ما ينبغي أن يكون حالك وأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تسلم عليه وتسأل الله تعالى أن يجزيه عن أمته خير ما جزى نبي عن أمته، ثم تخطو خطوة نحو اليمين لتسلم على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتدعو له بأن يغفر الله له ويعلي شانه ويرفع درجاته، فهو نعم الصاحب ونعم الصديق. ثم تخطو خطوة وتسلم فيها على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر رضي الله عنه، سلم عليهم وتدعو الله أن يعلي شانهم وأن يرفع من درجاتهم وأن يعظم أمرهم، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم عاشوا معه، ولأنهم بقوا معه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ثم تولوا الأمور من بعده إلى أن أتاهم اليقين. ثم تنصرف أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، بعد ذلك لتعود إلى مكانك الذي تختاره في المسجد وتجلس فيه، وتكثر من الصلاة، وتكثر من الدعاء، وتكثر من فعل الخير، تكثر من الدعاء، وتسأل الله تعالى المغفرة، وتسأل الله تعالى التوفيق، وتسأله تعالى أن يكتب لك الأجر كاملا. فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نافلة. ولهذا احرص على أن تلازم الصلاة في المسجد وتلازم صلوات الفريضة في المسجد، فإن هذه الصلوات إن تعودت ولزمت أن تصليها في المسجد فهذه العادة ستبقى معك إن شاء الله، وستنقلها إلى حيث أنت في بلدك وتلازم صلاة الجماعة في المسجد كما لازمت الصلاة هنا في هذا المكان. وقد ورد في هذا، وإن كان الحديث قد تكلم بعض أهل العلم فيه وقد صححه بعض أهل العلم، حيث تدل الملازمة على الصلاة في هذا المسجد، فقد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. ثم تلا قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه أهم الأمور التي ينبغي لك أن تفعلها إبان زيارتك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبان زيارتك لهذا المكان الطاهر، أعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من أحب المساجد إلى الله. وإن الله شرع لنا زيارته والصلاة فيه تطلعا إلى هذا الأجر والثواب، فأكثر من الصلاة وأكثر من قراءة القرآن، حيث إن القرآن نزل معظمه أو كثير منه نزل في هذا المكان، نزل في هذه المدينة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن في هذا المكان المبارك، حيث يصلي به في مسجده بالناس إماما، وحيث يصلي به في بيوته بالليل، لأن الله تعالى فرض عليه قيام الليل، وهو يقوم الليل خير قيام، حتى إن قدميه لتتفطر ومع ذلك يقوم. وعندما سئل عن فعل ذلك مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أقابل هذه العفو والمغفرة والرحمة بالشكر، وذلك بقراءة القرآن وبالصلاة بالليل والنهار. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحواله وأحيانه، فتأسى به عليه الصلاة والسلام: أيها الأخ الزائر، أكثر من قراءة القرآن وأنت في هذا المسجد، واحرص على أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تكثر من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن فيها من الخير والفضل وفيها من الثواب. وقد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم فضل قراءة القرآن، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف 10 حسنات. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فانظر ما الحصيلة التي يجنيها العبد من قراءة السورة، ومن قراءة الآية، ومن قراءة الجزء، ومن قراءة القرآن كله، إلى حرمك الله جل وعلا من هذا الفضل والثواب. ما دمت بالمدينة اشغل نفسك بقراءة القرآن، اشغل نفسك بقراءة وبالصلاة في بيتك وفي المسجد وفي أي مكان أنت فيه، فإنها نعمة أنعم الله بك، أنعم الله بها عليك، حيث يسر لك زيارة هذا المكان المبارك. كما يرجى ويسن لك أيها الحياج وأيها الزائر وأنت في المدينة، تزور مسجد قباء وتصلي فيه وتقصد زيارته من بيتك الذي أنت فيه، حيث تتهيأ وتتطهر، ثم تقصد مسجد قباء لتصلي فيه ركعتين، فإن من فعل ذلك كان هذا له كأجر عمرة، كأجر عمرة تؤديها في بيت الله. هذا مما خص الله به هذا المسجد، ومما خص الله به زائري هذا المسجد، فاحرص على أن تنال هذا الفضل وتحصل عليه، وتصلي في هذا المسجد، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل سبت وهو في المدينة مدة هجرته وبقائه نحو من 10 سنين، كل سبت يعني كل أسبوع يخرج من بيته إلى مسجد قباء، يصلي فيه ويزور أهل قباء ويتفقد أحوالهم ويعرف حالهم، ويرجو من الله جل وعلا الثواب. فما عليك إلا أن تقصد مسجد قباء لتصلي فيه كي تنال هذا الثواب العظيم الذي قدره الله تعالى لمن يقصد مسجد قباء. كما يسن لك أيها الحاج وأنت في المدينة أن تسلم على أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليسلم على أهل البقيع، بل إن الله أمره، كما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أتاني جبريل آنفا وقال: إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع. فخرج من ليلته وسلم على أهل البقيع واستغفر لهم وسأل الله لهم المغفرة وسأل الله لهم العفو والعافية، بل بشرنا صلى الله عليه وسلم أن الله أمره وأن الله وعده بأن يشهد لأهل البقيع أو يشفع لأهل البقيع. ولذلك سن لنا أن نخرج لنسلم على أهل البقيع وندعو الله تعالى لهم بأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتولى أمرهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يعظم أجرهم ويكرمهم، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أمره بذلك، ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل في هذا الفعل الخيري، في هذا الأمر بالمعروف، في هذا الفعل الآمر بالمعروف، وفي هذا الفعل الذي فيه التكرم. وسؤال الله تعالى لأهل البقيع المغفرة والرحمة، فإنهم محتاجون إلى هذا الدعاء من المسلمين، حيث توقف أمرهم بموتهم ولم يكن يتمكنون من زيادة أجرهم، وإنما يتطلعون ممن يدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة والأجر والثواب. وإن تيسر لك أيها الأخ الحاج أن تسلم على شهداء أحد، هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وهم يذبون عن دين الله ويدافعون عن الإسلام، قتلوا في ناحية من نواحي المدينة عند جبل أحد ودفنوا حيث قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه خرج ودعا لهم وسلم عليهم، فلا بأس لك أيها الأخ الزائر أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن تسلم على شهداء أحد وتدعو الله تعالى لهم بزيادة الأجر والثواب، وتسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا ما يسن لك أيها الأخ الحاج وأنت في المدينة، وعليك أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب، وقربة من القرب كما أخبر الله تعالى حيث قال: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليه بها عشرا. فإن أردت الفضل والزيادة فافعل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه لما أخبر بشأن الصلاة على النبي وبفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. أو قال: ربعها. قال: إن شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. قال: بل كلها. قال: يؤتيك الله أجرك وإذا تكفى همك. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يكفيه همه إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر محمود وفعل سهل وميسر، وأجره عند الله عظيم. هذا ما يشرع لنا ونحن في المدينة أن نفعله وأن نتردد في فعله وأن نكثر من فعله، وهذا كاف، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. هل هناك من سؤال؟ إيش هي الآية؟ نعم، على كل حال من قال هذا يعني لا قد يكون له وجه من الاستدلال، إلا أن الحديث الذي جاء العبرة بالسند الذي روي به فيه ضعف، ولا يلزم منه يعني أن يكون مكذوبا. والأمر بالصلاة في المساجد والحث عليها شيء يقويه غير هذا الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يعتذر ليصلي في بيته بعد أن أذن له، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن لا أجد لك عذرا. وهذا حديث قوي في هذا الباب يغني عن لا صلاة. ثم إن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حملها كثير من أهل العلم على أنه لا صلاة تامة وكاملة. ماني سامع، ارفع صوتك. كان صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة من هجرته نزل في قباء وبقي فيها أياما وبنى مسجد قباء، وكان بينه وبين أهل قباء مودة، فكان يزورهم. وممن كان يزورهم في قباء أنس بن مالك وأم أنس وخالة أنس وعتبان بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وكانوا حريصين على زيارته ويلحون عليه فيزورهم كل سبت، وتطلعا أيضا لهذا الأجر الذي وهبه الله تعالى لأهل المدينة عندما يصلون في مسجد قباء يكتب لهم أجر العمرة. ما عندي، نعم، ما نسامع، ها؟ ما نسامع. جبل الطور، هذا جبل الطور في في في بيت المقدس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة واختفى في غار ثور في جبل، وإن كان مرتفعا لأنه خرج يخشى العدو يتابعه، وهذا ليس من السنة، وإنما كان بسبب هجرته عليه الصلاة والسلام، فلا تشرع زيارته ولا يعتبر من المناسك. نعم، أجر الصلوات في هذه المساجد، الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. والمراد بالمسجد الحرام مكة كلها، الحرم في مكة، وليس المراد به المساجد فقط، يعني أماكن الصلاة. أي مكان صلى فيه الإنسان في مكة ما دام داخل الحرم ف100,000 صلاة، هذا هو القول الراجح عند أهل العلم. وأما المسجد النبوي فالمراد به هذا المسجد فقط الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده، ويضاف إليه كل ما زيد في المسجد، كما فعل عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد، وكما فعل عثمان رضي الله عنه لما زاد في المسجد، وهكذا كل الخلفاء الذين زادوا في المسجد ما دام أصبح داخل بناء يعتبر من المسجد، والصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سوى. وأما الصلاة خارجه أو في المباني أو في المساجد التي بنيت غير متصقة به وغير متصلة به ليس فيها هذا الثواب، ومعظم ما فيها من الثواب 27 صلاة للجماعة. وأما الصلاة في هذا المسجد ف1,000 صلاة، وإذا أقيمت الصلاة فيه تضاف إليها أجر الجماعة فيكون 27,000 صلاة. وأما المسجد الأقصى أسأل الله أن يعيده إلى المسلمين فالصلاة فيه 500 صلاة هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا أمر مخالف للشرع، لأن النصوص الشرعية ولأن القرآن الدين الإسلامي دين جاءنا بالوحي، والنصوص الشرعية هي المتضمنة لوحي الله تعالى سواء كانت قرآنا أو سنة. وما دام الله أنزل علينا الكتاب والحكمة فوجب علينا أن نعمل بهما. وأما ما يمليه العقل أو ما يدل عليه العقل إن كان موافقا لما في الكتاب والسنة فلا بأس، أما إذا كان مخالفا أو كان أمرا بعيدا فنرفضه ونرده، لأن هذا هو منهج إبليس، وإبليس هو الذي ادعى أنه يستخدم العقل وأنه يقدم العقل على ما أمر الله، فهو مخالف لأمر الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.